يصلي وحده؟ متى تذكر؟ الله يهديك. هاي خسرنا منك سؤالين. المسألة بارك الله فيك تختلف كالأولى تماما. فإذا كان تذكر فور سلامه عليه أن يأتي بركعة ويقرأ فيها الفاتحة ويسجد سجدتي السهو، وإذا بصلاته قد كملت وتمت. أقول إذا تذكر هذا الناس بقراءة الفاتحة فور سلامه من صلاته فعليه أن يعود ويأتي بالركعة ويقرأ فيها الفاتحة ثم يسجد سجدتي السهو، وبذلك تتم صلاته. أما إن تذكر بعد زمان فعليه أن يعيدها من أولها. يعني من أول الصلاة. نعم.